لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. تحدثنا في المرات السابقة من منظومة العلامة السعدي رحمه الله في أن اليقين لا يزول بالشك، وكفرع على هذه القاعدة أو هي قاعدة عليها أدلة كثيرة، إلا أنها من الناحية المنطقية يمكن اعتبرها فرع لهذه القاعدة، القاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة. ولذلك يقول الشيخ في البيت الذي بعده: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجار. يعني هو اعتنى الأصل في الأشياء الإباحة، هو خد منها، يعني دي بقى فرع من الأصل في الأشياء الإباحة، أن الأصل في الأعيان الطهارة، وتحدث عن طهارة المياه والأرض والثياب والحجر. يقول الشيخ الشثري حفظه الله، يقول المؤلف رحمه الله هنا: الأصل، المراد بالأصل القاعدة المستمرة التي نحكم بها إذ لم يوجد دليل يغير الأصل. كما اتفقنا أنه إذا أنا بقول تقسيم في أي علم من العلوم أو في أي قرار إداري أو في أي قانون، لازم يكون اللي أنا بقوله لا يخرج عنه حالة من الحالات. أنت تدي التكليف، يبقى تقول مثلا هنا اللي عايز تعمل قاعدة مثلا في جزاءات التأخير في الشغل، تقول طب اللي اتأخر الاخر ربع ساعة مثلا معفو عنه، طب نص ساعة، طب ساعة، ولازم بيبقى في حاجة في الاخر، يبقى ما فيش احتمال يكون لما اجي اقرا اللائحة الاقي انها لا تذكر حكما فيها. طيب وانا عندي هنا في الشرع المسألة اعم من كده، احنا نقول الشرع يحكم كل حياة الناس في كل الأزمنة إلى أن تقوم الساعة، وبالتالي كان من كمال الشريعة وتمامها وصلاحيتها للتطبيق في كل زمن ومكان إن هي الأدلة التي انتزع العلماء ومنها قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة. وبالتالي ما حد يقول أصل مش كل حاجة ذكرت في الشريعة، أو إن الشريعة نصوص الشريعة محدودة ووقائع الناس لا تنتهي. بنقول له ما أنا باب العبادات لا وارد للتطوير فيها، باب العبادات والعقائد. طيب باب المعاملات، نقول له إذا استحدث الناس معاملة عندنا إما أن يكون منهي عنها بعينها، ومع كده مش تبقى مستحدثة، يعني هي كانت موجودة في زمن السلام ونهى عنها، أو داخلة في عموم نهي يبقى حراجع الشرع هذا غلط، أو مشتركة في علة النهي مع منهي عنه، يبقى يا إما فيها دليل خاص بالنهي، يا دليل عام بالنهي، يا دليل القياس باشتراكها في علة النهي. طب وإن لم يكن، هنقول بقى إيه، وإلا فهي مباحة. منين جبنا دي؟ جبنا دي من نصوص الشرع ثم صاغها العلماء قاعدة. يبقى إذن بالفعل نقول له اخترع ما شئتم، يبقى أي معاملة ستخترع، أي نبات سنكتشفه في أرض لم نكن قد وطئناها، أي كل الحاجات دي هنلاقي في الآخر أننا عندنا قاعدة شرعية بتقول كيف أعرف إذا كانت منهية عنها أم لا؟ فإذ لم تكن، أنا بدي في وجود هذا الأصل مهم جدا. فإذا من قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة وقاعدة الأصل في العام الطهارة كفرع عنها، بحتاجها في باب الحكم وفي باب الفتوى. بحتاجها في باب الحكم إزاي؟ إن حاجة جديدة صنعوا ملابس من البترول ما كانتش موجودة زمان، يبقى نقول إيه؟ طيب الأصل في في عندنا بقى الطهارة والإباحة الاثنين، لأن هنا الطهارة والإباحة يعني كل نجس محرم وليس كل محرم إيه نجس، ما الحرير محرم على الرجال مثلا، فيبقى احنا هندور برضه عن دليل النجاسة، لو ما لقيناش هندور على خلاص هي مش نجسة، بس هل فيها أي معنى آخر يمنع الاستعمال؟ فإذا لم يكن هنقول إيه؟ انه يجوز. يبقى في باب الاحكام لما يجي مثلا قدرا كده يعملوا ثياب يلاقوها في يعني رقيقه وملساء فيسموها حرير صناعي، فالناس تسال ايه حكم الحرير الصناعي؟ نقول لهم لا، هو الشرع عندما لها عن الحرير الطبيعي كان يصنع من انواع المصنوعات ما هو يعني أملس وما هو يعد فاخر من الثياب ولم ينهى الشرع عنه، فإذا النهي عن الحرير الطبيعي ما فيهوش علة لكي يقاس عليها. وحتى لو الناس سموه حرير صناعي فالعبرة هنا مش بمسمى نشأ بعد إيه، لو إن الشرع نهى عن الحرير وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نوعين من الحرير، نقول لو أراد أن يخص الطبيعي لقال النهي عن الحرير إيه؟ الطبيعي، لكن طالما أنه قال بافتراض لو كانوا الاثنين موجودين يعني ونهى عن الحرير كنا هنحرمهم الاثنين، لأنه هو في دلالة لغوية لللفظ أن الحرير كان تعب، الحرير بيطلق على إيه؟ على نوعين. أما أن نوع ثياب جديد يسميه الناس حريرا ما دخلش تحت العموم اللفظ لكلمة حرير، ما دخلش، لكن ممكن يدخل بالعلة. لا، ما فيش علة هنا، ان العلة هنا لا يقاس عليها، يبقى ايه؟ هنقول بالإباحة. يبقى اذا كل ما يمكن يعني كل ما يرد ان العباد يخترعون او يجدون او يكتشفون من اشياء ويتعلق بها افعال البشر، احنا هنا الحكم دايما الشرع يخاطب المكلف بافعل او لا تفعل، بس عندنا هنا هو حكم على الاعيان او بالطهارة او النجاسة، لا، لانه بيترتب عليها انه الاعيان النجسة بيبقى يترتب عليها حكم انه اذا لابسها عليه ان يتطهر منها، يترتب عليها انه لا يجوز ان يصلي فيها، وهل يجوز مثلا انه يجلس عليها او يلبسها في غير وقت الصلاة؟ الظاهر لا، لكن على الاقل وقت الصلاة ده مجمع عليه. يبقى اذا الاصل في الاشياء اللي هو هيرجع يقولها، وهي كان ربما كان الاولى تقال قبل الاصل في الاعيان الطهارة، ما هو لان دي تعتبر فرع على وإن كان لكل منهما أدلة. فهنا احتجنا في باب المعاملات القسمة العقلية تقول لك إن لازم يبقى في حاجة تخبرك بحكم المسكوت عنه، لأن الشرع أمرك باتباعه، فأنت لازم تبقى عارف تقدر تستنبط حكم المسكوت إيه عنه. رجعنا في الشرع لقينا بالفعل الشرع بيبين لنا حكم المسكوت عنه، لذلك هذه الشريعة لأنها هي الشريعة الخاتمة ولأنها تبقى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته القياس وبين لهم غير بقى معلمهم القياس علمهم الاستنباط، بين لهم على ماذا تحمل أحوال الأشياء المسكوت عنها. المسكوت عنه في العبادات يبقى غير مطلوب، المسكوت عنه في العادات يبقى مباح. قال بيقول الأصل المراد بالأصل، القاعدة المستمرة التي نحكم بها إذا لم يوجد دليل يغير الأصل. ويبقى قلنا الكلام ده في الحكم وفي الفتوى. الحكم إن احنا نكتشف عين جديدة، نلاقي نخترع نوع جديد من المنسوجات، نطق أرض نلاقي فيها إيه؟ لا تراب ولا رملة ولا حجارة، حاجة كده ما فيهاش خصائص حاجة من دول، بس هي أرض. يبقى كل ده هنحتاج نقول حكمها الطهارة. الأمر الثاني في الفتاوى إن نلاقي قدامنا مية بيتة، بئر في طريق، يا ترى ولغت فيه السباع، يا ترى بالت فيه الكلاب، يا ترى إذا لم يوجد دليل على أنه قد طرأ عليه نجاسة فغيرت أحد أوصافه هنحمله على الأصل إنه هو ماء كما نرى. يبقى إيه؟ إذن قاعدة الأصل في الأشياء الطهارة بتستعمل في الحكم، في الحكم على الأعيان الجديدة التي عرفها الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبتستعمل في الفتوى في إن لما ألا أجد عين أمامي. وذلك بقى أصحاب الوسواس يقول لك أنا إيش ضراني الفرش المسجد ده، كمان فرش البيت. طب أنت قافل على نفسك البيت، يقول لك وماله، ممكن قطة دخلت، ممكن مش عارف إيه دخل. فالشرع هنا يعني يجعل العباد لا يشقون على أنفسهم في إنه الأشياء محمولة على أصلها. أقول هنا محتاجين الأصل إيه؟ نحمل عليه حال الشيء طالما لم يرد دليل أنه تغير عنه. يقول فإن المسائل على أربعة أنواع. طبعا هنا برضو عشان احنا لسه كنا في المصطلح نقول الأصل في المسلم العدالة. يبقى المسلم اللي ما شفتوش بيرتكب كبيرة يبقى مسلم إيه؟ عدل. ولكن العلماء بقى اختلفوا ان واحد مش انت ما شفتوش ارتكب كبيرة، انت دلوقتي جارك وزميلك في العمل واوا، اذا لم تراه يرتكب كبيرة او يصر على صغيرة او يتلبس بصغائر الخسة من خوارم المروءة ونحوها هتقول عليه عدل. لكن واحد بيقول لك حدثني فلان وهو مسلم بكذا، فبعض العلماء قالوا خلاص الأصل في المسلم الايه؟ العدالة. جمهور المحدثين بيقولوا لا، ده المسلم اللي انا بعيشه ولا اراه متلبسا بما يخرم العدالة يبقى عدل، لكن اللي انا ما اعرفوش ده لا اثق في خبري، ما يعني مش هنقول عليه فاسق لكن لم تثبت عدالته. لذلك ده الباب اللي احنا كنا واقفين عليه في المصطلح، مش كده المرة الجاية ان شاء الله. بقى ايه بقى عندي ان يقولوا ده مجهول، يعني يقولوا هو مسلم لا نتهمه بالفسق، فهو عدل في شؤونه العامة، لكن عشان قالوا لكي أثق بنقله للدين فلا بد من العدالة الظاهرة المبنية على ان احنا عارفينه. مش احنا بقى هنعرف باطن الامور، لا، بس تكون عايشته وغلب على ظنك ولم تجد منه ما يخل بهذه العدالة، فده كده. لكنك ما تكونش عايشته اصلا، فهذه نعم لا يتهم بفسق ولكن لا يوثق بخبري. درجة الثقة بخبري حاجة ونفي التهمة عنه حاجة، تمام. يبقى وكل المسائل دي بتبين مدى يعني دقة فهم العلماء للأدلة وفهم المطلوب في كل مسألة. انا المسلم السالم اللي أنا لا أعرف عنه فسق فهو ليس بفسق أكيد، لكن طب المسلم اللي جاي يقول أعطني أنا محتاج. النظام قال للمسلم حق ولو جاء على فرس، لأن الأصل في المسلم الصدق، فلو قال أنا محتاج نعطيه، لكن أن يكون هو من يعتمد عليه في نقل الدين لا. دي عايزين إيه؟ نكون عدالة على الأقل. شفنا حاله وهو يبتلى في بيع وشراء وتجارة، وهو يؤذن للصلاة ونشوفه في المسجد، وهو يعني يبقى شفنا منه هذه العدالة. سيكون لها برضو مبناها أننا لن نرى منه فسقا فيكون عدلا، لكن نبقى شفناه ونقول إذن هذا الرجل يبيع ويشتري، ما حدش قال له أنت نصبت علينا، يعني تعرض له الفتن ودي تمر متبرجة دي كذا، فلا يرى أنه يتلصص على العورات أو يتبعها. لكن تيجي أنت مجرد أن فلان وجد فلان يوما ما في زمن ما، تقول وإذا كان مسلم فهو عدل أصلا في نقل الدين لا. لكن العكس، أمر الصدقة أمر يسير، أنت كده كده هتاخد الأجر. فلو قال أني محتاج فله حق ولو جاء عليه. طب ما احنا بنعملش كده ليه؟ لان انا هنا بدات في اولويات. انت في جيبك صدقه وما فيش محتاجين امامك على الاقل، او واحد مسلم قال تعطيه، انت بقى قائم على الصدقه في مسجد او في جمعيه خيريه او في كذا او في كذا، والناس المحتاجون كثر والمدعون كثر وأنت تعلم هذا، فأنت مضطر تقول له أنت أحد المحتاجين. خلاص مش هقولك أنت كذاب، ولكن مش أنت الأولى عندي. عشان تبقى الأولى أتثبت من حاجتك. لا أنت مسلم وجاي بيقول ولا تظهر عليه علامات الحاجة، يقول أنه محتاج، نقول له الأولوية عندنا للحالات المبحوثة عندنا. عايز تدخل في البحث تفضل. يبقى أنا هنا اختيار. وإلا أحوج إلى كذا كثرة من يدعون الحاجة. أنت محتاج بقى إيه عشان الفقراء لا يضيعون، إن يبقى كل الصدقات رايحة لفين؟ للمدعين. وبالتالي لكن يعني الامر ده برضه دي نصيحه للاخوه، محتاج درجه فطنه وفراسه، لان فعلا اللي غير يعني لو حد الاصل فيه ان الله قد كفاه وبعدين فلوسه فعلا ضاعت وهو في سفر او في شيء، هيبقى في مأزق حقيقي انه بيسال الناس، هو متالم جدا من هذا، وبعدين كمان يلاقي الناس ايه تتهمه. فانت يعني قدر الامكان يعني يكون هناك رفق في انك تخبر اللي حالته مش باين عليها الحاجه، انه والله احنا عندنا نظام انه مش هنقدر ندي غير ولو انت غلب على يعني الامر في صدقاتك انت أيسر من اللي أنت موكل عليه. يعني لو لقيت حد يعني أنت متردد كده فيه وعندك ساعة تعطيه من صدقاتك يبقى خير كبير. يعني وتنوي بهذا أنه يعني أنك تجبر كسره إن كان، لكن زكاة مال ما هو معظم اللي تظهر عليه الحاجة مش هيبقى حتى مستحق زكاة المال إلا في النادر. يعني زكاة المال أنا أفضل الاحتياط بشأنها، سواء كانت زكاتك أنت أو زكاة أنت موكل عليها. يعني إنه نعم. طيب نرجع، يقول يبقى إحنا الأصل هنا اللي بنحمل عليه الشيء إذا لم يأتي دليل ناقل عنه. قال فإن المسائل على أربعة أنواع، النوع الأول مسائل فيها دليل التحريم أو النجاسة أو الفساد فيحكم بذلك الدليل، خلاص أنا جالي دليل على المسألة. النوع الثاني مسائل فيها دليل يدل على الإباحة أو الطهارة أو الصحة فنحكم بذلك الدليل. بقى هنا الأصل في الأشياء الطهارة، بل جالنا دليل خاص يخلينا مش محتاجين القاعدة دي، ده أنا عندي دليل يؤكد إيه طهارة هذه العين. هو طبعا بيتكلم إيه الطهارة أو الإباحة أو الصحة، وصاد النجاسة أو التحريم أو الفساد، لأن هي الأصل في الأشياء الإيه الإباحة وعكسها التحريم، والأصل في العقود الإباحة من ثم الصحة بعكسها الإيه الفساد، والأصل في الأعيان الطهارة عكسها الإيه النجاسة. كلهم زي بعض، كلهم زي بعض من جهة التطبيق، إن أنا عدم الدليل يدل على الإباحة مش على المنع، عدم الدليل يدل على الطهارة مش على الإيه النجاسة. قال طب أنا لو عندي دليل بيدل على النجاسة هنعمل به، ومن باب أول عندي دليل بيدل على الإيه على الطهارة، يبقى كده يا إما طيب. قال النوع الثالث مسائل يوجد فيها دليلان متعارضان. الأصل في الأشياء الطهارة مقتضى إعمال هذه القاعدة، لو جالي دليل يستفاد منه طهارة شيء ودليل آخر يستفاد منه نجاسته، ولا وجه للجمع. نرجح المبقي على الأصل اللي هو بيؤكد طهارة هذا الشيء، ولا الناقل عنه اللي بيقول بنجاسته؟ المسألة ديت بنقول لو ما فيش وجه للإيه للجمع، وإذا كان الدليلين صحيحين فإيه الاحتمال اللي فاضل؟ دليلين صحيحين متعارضين تعارضا تاما لا وجه للجمع بينهما، النسخ. يبقى النسخ عندي لفظ يصرح بالنسخ، كنت دعيتكم عن ذلك تقول ألا فزورها، أكيد لو اللفظ ده موجود ما كناش نحتار أصلا، صح؟ طب الأمر الثاني التاريخ، نعرف من المتقدم ومن المتأخر، فنقول أن المتأخر ناسخ لإيه، وده حنسمي نسخ برضه. ثم ترجيح بمظنة النسخ، تخصيص ايه بس احنا لا نتكلم عن دليلين خاصين في نفس الشيء، واحد مبقي على الاصل وواحد ايه ناقل عنه. فما هنا لو انت بتقول ان ده عام وده خاص كنا نروح للتخصيص، انما هما الاثنين على نفس الرتبة من جهة العموم والخصوص، يبقى انا هنقول الاقرب تصورا ان يكون احنا اتفقنا ان ايه ان الاحاديث النبوية بعضها باجتهاد، يعني قاعدة الاصل في الاشياء الاباحة وارد يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعملها في ايه في فتاوي، قاعدة انه لا تكليف الا بنص، ما يجي ايه الامر بالحج مطلقا ولله على الناس حج البيت وما استطاع عليه سبيلا، الامر المطلق يفيد التكرار ام لا؟ خدناها في الاصول دي لا يفيد على الراجح، يبقى كده يحج ايه مرة واحدة. السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم افي كل عام مرة يا رسول الله؟ هو الامر القرآني بيقول لكم ايه مرة، لكن لو النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل عام مرة هيبقى خطاب جديد يفيد انها ايه يفيد التكرار. قال لو قلت نعم لا وجبت ولا ما استطعت، ده دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم بين المرة دي اخدها من النصوص الشرعية الاخرى، اتكلمنا فيها كتير ان النبي يجتهد، لكن اجتهاده بمنزلة الوحي، لأنه ابتداء اجتهاد في فهم نصوص وحي فعلا نزلت قبلها. ثم نحن نعلم يقينا أن الخمس ست وقائع اللي كان اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خلاف الأولى نزل الوحي بإيه؟ بالتعديل. يبقى إذن كل ما عدا ذلك إما الوحي ابتداء وإما أنه فهم النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص وحي لا تتعلق بهذه المسألة بعينها وأقره الوحي عليها، يبقى ده إيه؟ يؤكد. يبقى احنا نقول هنا لما يجي دليل في طهارة والآخر في نجاسة نقول إذن سئل النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب السائل بالطهارة بناء على أنه لم يرد إيه؟ ما يدل على النجاسة. ثم نزل الوحي ببيان نجاستها. تصور ده أقرب من العكس، وبالتالي نقوله الناقل عن الأصل، يعني اللي احنا اعتبرنا أصل بقى جعلنا نرأي في حالة التعارض التام في نصوص الشرع، يعني في باب الأحكام مش في باب الإيه؟ الفتاوى. الناقل عن الأصل مقدم على الإيه؟ الموقع. خد بالك ده في باب الإيه؟ الأحكام، وإلا في باب الفتاوى الشك لا يزيل اليقين. يبقى لو الماء الطاهر مش هقول عليه نجس غير لما ألاقي قدام عيني لون نجاسة أو ريحة نجاسة أو طعم إيه؟ نجاسة. يبقى لكن هنا لما يتعارض حاضر ومبيح كأدلة شرعية نقول الأصل أن المبيح كان جريا على الأصل ثم نزل ثم إيه؟ أتى الإيه؟ الحاذر. يبقى الحاذر مقدم على الإيه؟ على المبيح. وإذا لم يوجد وجه للجمع، يعني الآن بناء على هذه القاعدة مثلا حديث النهي عن استعمال جلد الميت وحديث أو على نجاسة جلد الميت ومن ثم عرضة الاستعمال وحديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر، هنعمل قاعدة أن الحاذر المقدم على المبيح؟ في علماء بيعملوا كده وبيقولوا بنجاسة جلد الميتة إيه؟ مطلقا. الراجح أن في جمع يصار إليه قبل الإيه؟ قبل الترجيع، فنقول هو نجس لأنه ملتصق بدهن ودم من الميتة ولحم الميتة ودهنها ودمها إيه؟ نجس. لو دبغت وأزلت ده الجلد مما لا تدخله الحياة، الجلد والعظم والظفر والقرن كل ده إيه؟ يجوز من المذكاء ومن الميتة ومما كسر من البهيمة وهي حية. ليه؟ لأن ده لا تحله حياة ولا إيه؟ ولا موت، أو كما قلت شخص ابن تيمية أن حياته نباتية فيشبه أحكام النبات. يبقى إذن هنا عندي لو الدليل جيب الطهارة أكيد نعمل بيه، جيب النجاسة أكيد نعمل بيه، جيب دليلين متعارضين لا وجه للجمع بينهما، وإحنا نقول أصل الطهارة، الحالة دي تبقى في صالح إيه؟ الناقل عن الإيه؟ عن الأصل. يبقى لما قلنا الأصل الطهارة أثر معي في المسائل التي فيها أدلة متعارضة، وطبعا المسائل التي ليس فيها دليل وده أصل القاعدة، المسائل التي لا نعمل فيها دليل فنطبق عليها إيه؟ على الأصل. وسؤال فقهي، لو هنمشي على غير مأكول اللحم ومأكول اللحم في جلد الميتة، ما هو غير مأكول اللحم ميتة بكل حال لا تلحقه زكاة. إذا لم يدبغ فهو نجس، وعلى الراجح إذا دبغ فهو طاهر. يقول وقوله هنا والأصل في مياهنا الطهارة، يراد بهذه القاعدة أن الماء الذي لا نعلم فيه دليل على طهارته ولا على نجاسته فإننا نحكم فيه بقاعدة الأصل، هو أن الأصل أنه طاهر ما لم يأتي دليل يغيره. ودليل هذه القاعدة عدد من النصوص الشرعية، منها قوله تعالى والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ده قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، القاعدة اللي هي عام من الأصل في المياه الإيه؟ الطهر، أن الله امتن علينا بما خلقه، وهذا الامتنان أنها مهيئة للاستعمال، تمام. يبقى إذن ما لم يأتي دليل يقول لنا أن الشيء الفلاني ده محرم يبقى هو إيه؟ مباح. وأما الماء بصفة خاصة ففي أدلة أوضح، ومنها قوله تعالى وأنزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقول سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه، وقال في الحديث الآخر الماء طهور لا ينجسه شيء، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في طهارة المياه. فهذا هو الأصل والقاعدة المستمرة في المياه. يبقى إذن كحكم بنقرر إن أي نوع من المياه بقى نزل من السماء، ماء البحر، نبع من الأرض، كل ده إيه؟ حيكون إيه؟ طاهر. في الفتاوى ما ارتبنا في هل خالطه نجس أم لا، نجس أم لا، نقول الأصل إيه؟ أنه طاهر، والأصل أنه لا لم تخالطه نجاسة. وهنا بقى نقول القاعدة الأخرى الأعم خالص، واليقين لا يزول بالإيه؟ بالشك. نقول له مجرد شكك إن إيه؟ إن يكون حيوانات عدت عليه، أو يكون أو يكون أو يكون، طالما إنه شك مستوي الطرفين وليس ظنا راجحا، لا اعتبار له، وعد إلى حالة اليقين التي قبله، وهو أن هذا الماء خلق يوم خلق طاهرا. ونفس الأمر في الأرض، قال ودليل طهارة الأرض عدد من النصوص الشرعية، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر من ذلك وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فإنما مسلم أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم، وجه الأرض الصعيد الطيب أي وجه، إذا لم يجد الماء 10 سنين كما في سنة أبي داود. والثياب، طبعا الأصل في الثياب الطهارة راجع أن الثياب مصنوعة من منسوجات، يعني من أعيان طاهرة، يا إما نباتات القطن الكتان، يا إما الصوف المأخوذ من الحيوانات، يا إما حتى الألياف الصناعية. لكن برضو يمكن الحاجة للكلام على الثياب في باب الفتاوى أكثر. الفرشة أنت تركتها، فرش المسجد، فرش البيت، الثوب، ما احتمالات بقى ما يمكن يكون، بالذات إذا يعني تركتها في مكان، ما يمكن يكون بال عليه طفل، ما يمكن يكون بال مش عارف حيوان، كل الاحتمالات طالما أنها مشكوك فيها ليس ظنا راجحا، مجرد احتمال مستوي الطرفين فضلا أن يكون احتمال مرجوح، فلا عبرة إيه له. يبقى هنا الشيء اللي احنا عارفين انه طاهر امتى نحكم عليه انه تنجس؟ لما نلاقي نجاسة، عين النجاسة او لونها او ريحتها. قوله والثياب أي وكذلك الثياب، الأصل فيها الطهر، ولا يحكم من نجاستها إلا إذا قام دليل على أنها نجسة. ودليل ذلك أن النبي وصحابة صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم كانوا يلبسون الثياب التي أصنعها الكفار. احتمال يكون مش عارف حد منهم كان واكل خنزير ومسكها لا، هي العبرة ده ثوب مصنوع من نسيج طاهر، إذن هو طاهر إلا أن نرى عليه نجاسة. قال كانوا المثال الثالث يصنع الكفار وينسجونها، أي يصنع الكفار وينسجها الكفار، ولا يغسلونها، أي ولا يغسلها الصحابة. يعني هنا لو قلت، لو أعملت الشك تقول لما تشتري هدوم أول حاجة تغسلها. حتى لو كان الصنع لها مسلم، ما انت برضو ما تعرفش اللي حصل. لا، احنا العبرة هنا ايه؟ الشك لا يزيل اليقين ولا يزيل الاصل. الاصل دي ايه؟ طاهر، الا ان ترى النجاسة. قوله والحجارة هي نوع من انواع الارض فتأخذ حكمها كذلك. يبقى ده بالنسبة للاصل في المياه والارض والحجارة الطهارة. وحيرجع بعد كده يقول لنا على القاعدة الأعم في أن الأصل في العادات الإباحة، إلا أنه هو حيحب ينبه أكثر قبل هذا على أنه عشان ما حدش الموضوع إيه يطبقه في غير موضعه، أن هناك أشياء الأصل فيها التحريم. فقال في البيتين اللذين يلين ذلك: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هذاك الله ما يحل. وهذه القواعد برضو محتاجة شرح وتوضيح. وليه قلنا كده؟ الأصل في الأشياء الإيه؟ الإباحة كما ذكر. موضوع اللحوم ده مثلا ممكن يعوز تفسير، هل معنى كده اننا لو اللي بيجي لنا طيور مهاجرة وليست ذات مخلب ان نقول الاصل فيها التحريم لان الشرع اباح ما علمنا؟ لا، هو قصده هنا ايه؟ الاصل في اباحة تناول طعام اللي يباح من الاطعمة والأصل فيه الإباحة، ولكن الحاجات الحية لابد لها من إيه؟ من تزكية. وما لا يذكى لا يجوز أكله. يبقى أنا هنا كأن القاعدة دي كانت حاجة شوية تفسير، بأن الأصل في الأشياء الإباحة فيباح كل أكل لحوم كل ما يؤكل لحمه إلا ما خاصه الدليل بالتحريم من نهي عنه بعينه كالخنزير والكلب، أو بمعنى عام زي تحريم كل ذي نابل من السباع وكل ذي مخلة من إيه؟ من الطير. يبقى لما نلاقي كائن جديد، طائر، حيوان ما كانش موجود في زمن السماء أو في بيئته، الزرافة، النعامة اللي ما عرفش كانت موجودة، أي حاجة من الحاجات دي ولقيناها لا منهي عنها بعينها ولا هي داخلة في عموم النهي آخر، هنقول دي إيه؟ يجوز أكل لحمها، ونطبق عليها قاعدة إيه؟ الأصل الإباحة. طب تعالى بقى، أنا لقيت الآن أمامي خروف، ما عندناش مشكلة في ان هو الانعام لحمها جائز، لكن بقى اللحم ده بعينه نقول لابد ان اعرف انه ذبيحة مسلم او كتابي، يعني مسألة فيها تفصيل. طب لقيته في الصحراء كده، لا، يبقى ده لا يجوز اكله. يبقى في النهاية الحاجات التي صار فيها تحريم لوجود شرط للانتفاع بها، مش لانه هنا بقى لا يجوز الاستمتاع بالمرأة الا ان تكون زوجة، لا يجوز اكل اللحم الا ان كان مزكى، فبقى الشرط ده كده يخليك تقول لي لازم الشرط ده اعرفه، يا اما يبقى ايه الشيء ده غير جائز. وبالتالي هذا لا يعد استثناء من القاعدة، ولكن توضيح الى انه بعض الأشياء، بل بعض الأشياء المنصوص على إباحتها بشرط، فصار ما لم تعلم استفاء ذلك الشرط غير مباحة، مع أنه الصلاة إباحتها سنصر إباحتها بإيه؟ بشرط. لا، نتكلم عليه المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.